الله أكبر، قد أطل نهار والموت في كنف الإله فخار، وثورة الإسلام شب أراها جند الرسول وحبذا الأخيار. الله أكبر، قد أطل نهار والموت في كنف الإله فخار، الله أكبر قد أطل نهار والموت في كنف الإله فخار، وثورة الإسلام شب أراها جند الرسول وحبذ الأخيار، جند الرسول وحبذ الأخيار. أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنها العار، أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنها العار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من ذراد الحديد ختار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من ذراد الحديد ختار. والدين أفيون الشعوب إشاعة ومقولة للملحدين شعار، والدين أفيون الشعوب إشاعة ومقولة للملحدين شعار. الدين دين الله وهو صلاحنا وهو المنى إذ ما يرام خيار، الدين دين الله وهو صلاحنا وهو المنى إذ ما يرام خيار. أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنها العار، أبكي على كابول حتى ينجلي ذكى الدجى ويزول عنها العار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد فتار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد فتار. والقيد قيد الروس قد كوانت له أز الجبال فما يفيد فرار، والقيد قيد الروس قد كمانت له أز الجبال فما يفيد فرار، من كل أشرس ملتحم بسلاحه إن الجهاد يا خافه الفجار، من كل أشرس ملتحم بسلاحه إن الجهاد يا خافه الفجار. أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنها العار، أبكي على كابول حتى ينجلي ذكى الدجى ويزول عنها العار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار، وتشيع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار. الله أكبر، قد أطل نهار والموت في كنف الإله فخار، الله أكبر قد أطل نهار والموت في كنف الإله فخار، وثورة الإسلام شب أوراها جند الرسول وحبذ الأخيار، جند الرسول وحبذ الأخيار، جند الرسول وحبذ الأخيار.